سائل يقول أن أخت استقامت على المنهج وتزوجت، أصابها مرض بعد ذلك وظهر، يقول أنه مس، وقد حفظت أجزاء من القرآن، وعند قراءتها للرقية الشرعية لا تستطيع القيام والوقوف، على ساقيه، ويقول أنها تعبت وطالت مدتها، هل هذا بسبب الذنوب؟ لا يمكن الجزم بأن ما يوقعه الله جل وعلا من هذه المصائب بأنه بسبب الذنوب، فقد يكون ابتلاء ورفعة وتمحيصا. وقد ثبت في الصحيح أن أشد الناس بلاء الأنبياء، أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فلا نجزم بأن هذا قد يكون بسبب ذنب أو معصية، قد يكون بلاء واختبارا من الله ورفعة. والمؤمن إذا أصابت مثل هذه البلايا قد يكون ذلك دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يمحص أولياءه وأحبابه، فعليه الصبر والاحتساب وحمد الله على كل حال، والبقاء على ما هي عليه من الخير والقرب من الله جل وعلا. فإن في قصة أيوب عبرة، وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولا نقول كل من ابتلي وأنه بسبب الذنوب، نعم هنالك عقوبات من الله جل وعلا، لكن لا يكون كل من وقع في هذا نسب إلى ذلك، فقد يكون هذا الأمر ابتلاء وتمحيصا، وقد يكون اختبارا واصطفاء واجتباء من الله تبارك وتعالى. فعليها بإحسان الظن بربها والاجتهاد في طاعته والسير على ما هي عليه من أعمال الخير، مع كثرة الدعاء والإلحاح على الله بذلك، أن يكشف الله ضرها. والله سميع قريب، والله أعلم.